بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وبعد. أهلا ومرحبا بكم في شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد وقفنا في المرة الفائتة حول قوله رضي الله تعالى عنه وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، صحيح؟ وقفنا إلى هنا. قال: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هذا القول من الإمام الطحاوي رضي الله عنه أبلغ قول في الرد على الوهابية. والوهابية كما قلت مرارا وأؤكد على هذا، هم أرادوا أن يأخذوا هذه العقيدة من أهل السنة وأن يقولوا إن الإمام الطحاوي يوافقنا نحن. والإمام الطحاوي بريء من هذا، وقد ذكرنا في المرة الفائتة عدة نقاط أن الإمام الطحاوي يقول مثلا: من وصف الله بوصف من معاني البشر فقد كفر. يقول مثلا: ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. هذا منهج التفويض. إذن لو جمعت أقوال الطحاوي رضي الله عنه وجدتها موافقة تماما لعقيدة من؟ السادة الأشاعرة والماتريدية. لم يخالف الأشاعرة والماتريدية أبدا، وهذا من أكبر الأدلة عند الإمام الطحاوي. فمن الأدلة التي تثبت أن الإمام الطحاوي يخالف المجسمة: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. الوهابية يقولون إن الله في جهة السماء، الله في جهة السماء. الإمام الطحاوي يقول: لا تحويه الجهات الست، لأن الجهات الست شأنها شأن من؟ المخلوق لا الخالق. فالله سبحانه وتعالى لا يجري عليه المكان ولا الزمان. يعني لا يمكن أنا أقول الآن الله عنده قبل العصر، وعند مكان آخر يقول الله عنده بعد العشاء. هل هذا يمكن؟ الزمان هذا لي ولك أنت، المكان هذا لي ولك أنت، بل هذا المكان وهذا الزمان يختلف باختلافنا نحن. فنحن عندنا الآن قبل العصر، صحيح؟ في مكان آخر عندهم ليل، وفي مكان آخر هم عندهم صباحا. إذن الزمان يختلف باختلاف الأشخاص والمكان كذلك. فأنا هذا عندي يمين، هذا عندي ماذا؟ يمين. أنت عندك هذا ماذا؟ يمين. اليمين هنا عندك، صحيح؟ لكن اليمين هنا عندي أنا. أنت اليمين عندك أين؟ هنا، صحيح؟ وأنت اليمين عندك أين؟ اليمين أين؟ هنا. إذن الجهات هذه مختلفة باختلاف من؟ البشر الخلق. كيف أنت تريد أن تجعل الله في جهة والجهات لا تصدر على الله؟ لا تليق أن تصف الله تعالى بهذا، لا يليق بك أن تصف الله بالجهة. واضح هذا المعنى؟ ولذلك العلماء يقولون قاعدة احفظوها: الجهات اعتبارية لا حقيقية. الجهات ماذا؟ اعتبارية. ما معنى اعتبارية؟ يعني لي أنا شيء ولك أنت شيء آخر. باعتباري أنا هنا يمين، وباعتباري هنا شمال، وأنت باعتبارك هنا يمين وهنا شمال عكس، وأنت اعتبارك هنا يمين وهنا شمال عكس. إذن هي باعتبار البشر. ليس هناك جهة نقول عنها هذه جهة اليمين، لا يمكن هذا. جهة اليمين بالنسبة لي، أما أنت فجهة اليمين عندك هكذا. واضح؟ فالجهات ليست ثابتة، ولذلك الله منزه عن الجهات. الله منزه عن الجهات. هم يقولون: كيف تقولون إن الله منزه عن الجهات وأن الجهات اعتبارية ليست حقيقية؟ فما هو يمين بالنسبة لي هو شمال عندك أنت، صحيح؟ وما هو شمال عندي أنا هو يمين بالنسبة لك أنت. فهم يقولون: نعم، لكن نحن الله علمنا عندما ندعو نرفع إلينا إلى، وهذا معناه أن الله في السماء. يا سلام، هل معنى أنك ترفع يديك إلى السماء معناه أن الله في السماء؟ إذن معناه عندما نصلي نتجه إلى الكعبة، إذن الله في الكعبة. ولما نسجد أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، هل الله في الأرض؟ وهل لما نقول في القرآن فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، جانب الجبل، هل الله في بطن الجبل؟ إذن هذا عبث في فهم النصوص. هم يريدون أن يأخذوا نصا أو شيئا لكن لا يفهمون نصوص الشريعة على الإجمال، فيقعون في هذا الوهم وهذا الفهم السيء الساذج الذي لا يصح أن يصدر من إنسان يفهم دينه. واضح هذا جيدا؟ إذن ليس عندنا نص يشير إلى معنى أن الله في جهة إطلاقا، الله منزه عن المكان والزمان، فالجهات اعتبارية لا حقيقية. الأمر الثاني قلنا ماذا؟ أن التوجه إلى السماء حال الدعاء ليس معناه الله في السماء، بل لأن السماء مصدر البركة والرزق، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، على جهة أن السماء هي مصدر الخير. هذا المعنى الذي نفهمه ونحن نتجه في صلاتنا إلى الكعبة، وليس معنى ذلك أن الله في الكعبة. ونسجد وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وليس معناه أنه أن الله في الأرض. وموسى كلم الله من على الجبل، وليس معناه أن الله عند الجبل. كل هذا وهم يعيش فيه الوهابية، لأنهم لا يفهمون نصوص الشريعة فهما صحيحا. اعتقها فإنها مؤمنة، أين الله؟ أشارت إلى السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. هل نحن نقول إن الذي يقول الله في السماء يكون مؤمن؟ هل هذا دليل على الإيمان؟ هل هذا دليل على الإيمان؟ سبحان الله، النصارى واليهود يقولون الله في السماء أيضا، إذن هم مؤمنون؟ إذن ليس معنى قول الجارية لما سألها أين الله فأشارت إلى السماء معناه أن الله في السماء على جهة الذات، أنه مكانه في السماء، ليس معنى هذا. وإنما أين في لغة العرب يسأل بها عن المكان ويسأل بها عن المكانة، عن ماذا؟ المكانة. فالذي يدلل على الإيمان المكانة ليس المكان. فلما قال أين الله، يعني الله في قلبك، وصل إلى أين؟ هل أنت تعظمين الله أم تعظمين هذه الأوثان والأصنام؟ فأشارت إلى السماء، يعني الله سبحانه وتعالى مكانته في السماء، مكانته عالية جدا. فليس السؤال هنا عن أين بالمكان، لأن المكان لا يدل على التوحيد، لا يدل على الإيمان، وإنما الذي يدلل على الإيمان معنى التعظيم، أنك تعظم الله سبحانه. كما أسألك ما تقول في فلان، تقول أنت فلان على رأسي. ما معنى على رأسك؟ يجلس هنا إن شاء الله. أم تقصد أن مكانه فوق رأسي؟ فهذا المعنى الذي يفهمه العربي من الكلام. أما أن تقول إن معنى قول الجارية أين الله فقالت في السماء، هذا عبث أن تقول هذا. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عند أبي داود وعند الإمام أحمد أن الرسول ما قال لها أين الله، واحفظوا هذه الرواية، عند أبي داود وعند من؟ وفي مسند الإمام أحمد. الرسول ما سألها أين الله، قال لها من ربك؟ قالت الله. قال لها من ربك، لكن لم يقل لها أين الله، قال لها من ربك، فقالت ماذا؟ قالت الله. إذن إنما يقصد بمعنى أين الله المكانة، والذي يفسر هذا ما جاء في نفس الرواية. والقاعدة عند علماء الحديث، الحديث إذا لم تجتمع طرقه لم تتبين علله، لم تفهم الحديث فهما جيدا إلا إذا جمعت كل الطرق وجعلتها أمام عينيك. واضح هكذا؟ ثم انتقل الإمام ابن الجوزي، الإمام الطحاوي رضي الله عنه، بعد هذا إلى ماذا؟ إلى المعراج. إلى ماذا؟ المعراج. قال والمعراج حق، والمعراج ماذا؟ حق. وهذا لعل له مقصد عند الإمام ابن الطحاوي رضي الله عنه، لماذا أتى بالمعراج بعد نفي الجهة مباشرة؟ لأن من أدلة المجسمة أنهم يثبتون أن الله في السماء بدليل أن الله عرج برسوله، يعني صعد برسوله إلى السماء العلى ثم دنا فتذلى. معنى هذا الصعود للرسول أن الله في السماء، فهم يقولون هذا. فنفس الإشكال أننا قلنا ليس هذا المكان متعلق بالله، وإنما هو متعلق بمن؟ بالرسول. الإضافة للجهة متعلقة بالرسول ليس بالله، بدليل كما قلنا لكم: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. إذن جاءه الوحي عند جانب الطور الأيمن. هل هذا معناه أن الله عند جانب الطور الأيمن؟ هل لما ذهب موسى إلى هناك معناه أنه ذهب إلى الله لأنه يعيش في هذا المكان؟ إذن المكان إذا أضيف أضيف إلى الرسول ليس إلى الله. واضح هذا جيدا؟ فالإمام الطحاوي كأنه رضي الله عنه يلمح ما عند المجسمة من وهم، فأتى بالمعراج بعد نفي الجهة مباشرة ليقول: لا تظنوا أن العروج إلى السماوات العلى معناه أن الله اقترب إلى السماء، ليس هذا هو المعنى المراد، وإنما المعنى ماذا؟ أن الجهة متعلقة بسيدنا رسول الله، لأنه سيصعد إلى الملكوت الأعلى ويرى عالم الملائكة ويرى الجنة ويرى النار، وعندئذ يرتفع مقامه إلى الله جل جلاله. إذن المكان متعلق بالله أم متعلق بالرسول؟ بالرسول. ومثله لما كلم موسى عند الجبل: فلما تجلى ربه للجبل. هل تجلى ربه للجبل هو سبحانه كان في مكان ثم جاء فوق الجبل؟ سبحان الله، هذا عجيب جدا، كانوا يتكلمون عن مخلوق. فالإضافة إذا أضيفت في العروج أو في الذهاب إنما تضاف إلى من؟ إلى الرسول، لا تضاف إلى الله جل جلاله. واضح هذا المعنى؟ والمعراج حق. ولماذا قال المعراج بدأ بالمعراج أولا؟ لأن المعراج نفاه بعض الفرق، بعض الفرق نفت المعراج، قالوا الإسراء هذا جاء في القرآن سبحان الذي أسرى بعبده، لكن المعراج هذا لم ليس هناك نص صحيح في القرآن على أن الرسول عرج به إلى السماء العلى. فلأجل هذا الإمام الطحاوي بدأ بالمعراج ليثبت أنه حق وصدق، هذا أولا. وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. لاحظوا هذه التفريقة مهمة جدا. يقول عندنا شيئان، عندنا إسراء وعندنا معراج. ما الفرق بين الإسراء والمعراج؟ الإسراء رحلة أرضية، رحلة ماذا؟ أرضية، يعني من البيت الحرام إلى بيت المقدس، هذا يسمى إسراء. المعراج رحلة سماوية، انتقال من بيت المقدس إلى السماوات العلى. لما تكلمنا عن الإسراء والمعراج الإمام الطحاوي قطع النزاع الذي اختلف فيه العلماء بعده، لأنهم اختلفوا هل الإسراء والمعراج كان بالروح أم بالروح والجسد. فبعضهم قال بالروح، وأكثر العلماء من أهل السنة على أن الإسراء والمعراج واقع بماذا؟ بالروح والجسد. الإمام الطحاوي لم يذكر الخلاف، هو قال ماذا؟ قال كلمة تبين هذا المعنى. قال: وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه. ما معنى بشخصه؟ يعني بذاته، ما دام عرج بشخصه يعني روحا وجسدا، عرج روحا وجسدا في اليقظة إلى السماء، أكد بمعنى آخر أنه ذكر اليقظة، يعني كان يمكن أن يقول عرج بجسده وهذه تكفي، بشخصه يعني بجسده هذه تكفي، لكن هو أكد على نفس المعنى أنه عرج به بشخصه في اليقظة إلى السماء، يعني في حال اليقظة ليس في حال النوم، ليس في حال النوم. ثم ونحن هنا لنا ملمح مهم أيضا لابد أن نعلمه: لو كان الإسراء والمعراج بالروح دون الجسد، أو كان الإسراء والمعراج بالمنام ليس يقظة، إذا ليس فيه إعجاز، ليس فيه إعجاز. لماذا قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده؟ هل يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وهو يتكلم عن أمر منامي؟ هل هذا يمكن في اللغة والعقل وكل شيء؟ لا يمكن. أنا يمكن أن أرى في المنام أني أنزل إلى قاع البحر وأصعد إلى السماء، هذا في المنام ليس مشكلة، صحيح؟ لكن هل يمكن أن أقول سبحان الله أنا رأيت في المنام كذا؟ هل يمكن أن أقول سبحان الله؟ لا، لأنه ليس حقيقة، وإنما هذا عبارة عن منام. فإذا كان الأمر مناما لا يستدعي، لا يتوجب علي أن أقول سبحان الله، لأن كلمة سبحان تقال عند التعجب أو عند رؤية أمر عجيب خرق العادة. فإذا رأيت أمرا عجيبا قلت سبحان الله ما هذا؟ فالقول بأن الإسراء والمعراج كان بالروح مخالف لظاهر النصوص، أنه كان مناما هذا مخالف للنصوص أيضا. القول بأنه روحا وجسدا في اليقظة هذا قول يوافق النصوص، هو الذي عليه أهل السنة. وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، يعني من المقامات العالية الارتقاء. وأكرمه الله تعالى بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. ما كذب الفؤاد إشار إلى أنه أيضا وقع حقيقة، يعني عندما أخبركم أنه عرج بي ليس هذا كذبا، بل هذا بالفعل وقع. يبقى الإخبار أنه صلى الله عليه وسلم ما كذب فيما رآه هذا دليل على أن الإسراء والمعراج وقع فعلا، ليس مناما وليس بالروح فقط. فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى، وبدأ بالآخرة أولا لأنها هي الأصل، لم يقل في الأولى والآخرة، هو صحيح أيضا، لكن الإمام الطحاوي لما قال صلى الله عليه في الآخرة بمعنى أن المقام العالي سيظهر له صلى الله عليه وسلم في الآخرة، ليس كما يظن الناس هنا. فأنت تعرف أن رسول الله قدر، نعم، لكن ستعرف هذا القدر حقا في الآخرة. قال والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، غياثا لأمته حق. ما معنى الحوض؟ الحوض مكان فيه ماء كالنهر، وبعض العلماء يفسرون الحوض بالكوثر، لما قال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، فقالوا الكوثر هذا نهر في الجنة، من شربه لن يظمأ بعدها أبدا، لن يعطش منها لن يعطش بعد هذا، لا يحتاج إلى الماء بعد هذا. قال والحوض الذي أكرمه الله تعالى به، إذن الحوض هذا إكراما للرسول مما يجب أن نؤمن به، لكن هو ماذا؟ إكراما للرسول. لماذا هو إكرام للرسول؟ لأن الرسول يقف على الحوض ينادي على أتباعه تعالى اشرب، فمن شرب منه لا يستشعر بحر يوم القيامة، لن يكون هناك تعب ولا مشقة ولا خوف ولا حزن يوم القيامة إذا أنت شربت من هذا النهر وسقاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الله تعالى أعطى الحوض لرسوله ماذا؟ كرامة له، يعني تفضيلا له صلى الله عليه وسلم، تفضيلا أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته، غياثا لأمته، يعني هو يعطي هذا الحوض للرسول لكي يغيث به الناس. وهل الرسول يغيث؟ نعم، الطحاوي يقول هذا، والإغاثة واقعة منه صلى الله عليه وسلم على أنه سبب، على أنه ماذا؟ يعني الله جعله سببا في الإغاثة. لكن الذي يغيث أولا وآخرا هو من؟ الله جل جلاله، يعني الله هو الذي يملك النفع والضر، لكن ربما يجري الخير على لسان رسوله أو على أحد من خلقه، كما يجري الشر على أحد الفاسدين أو الظالمين. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم له الحوض كرامة ولأمته ماذا؟ غياثا. قال والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. ما معنى حق؟ يعني صدق، يعني يقين، يعني يجب علينا أن نؤمن بذلك. وهذا خلافا للمعتزلة، لأن المعتزلة أنكروا الحوض، المعتزلة أنكروا الحوض. وهناك أحاديث كثيرة، العلماء قالوا أحاديث الحوض متواترة. أحاديث الحوض ماذا؟ ما معنى متواترة؟ يعني تبلغ مبلغ الكثرة يستحيل أن يتواطأوا على الكذب. وحد التواتر فيه خلاف كبير، أقله 4 وبعضهم قال أقله 70، على خلاف ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، هل هي 4 أم 12 أم 40 أم 70، على خلاف بين العلماء في هذا. فالشاهد أن أحاديث الحوض أحاديث ماذا؟ متواترة. ذكر هذا القاضي عياض، وذكر هذا البيهقي، وذكر هذا الحافظ ابن حجر وغير واحد من العلماء، أن الأحاديث التي جاءت في الحوض والشفاعة وهذه الأشياء إنما هي أحاديث متواترة، لا يجوز للمسلم أن يكذب بها. حتى إن الحافظ ابن حجر أظن في فتح الباري يقول إني رأيت بعض العلماء ذكر أحاديث الحوض عن 80 صحابيا. عن كم؟ 80 من الصحابة ذكروا أحاديث الحوض. والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، والشفاعة أيضا حق، والشفاعة حق كما روي في الأخبار. نحن عندما نتكلم عن مسألة الشفاعة هناك إشكال يحدث فيها، وهو أن هناك آيات في القرآن تقول مثلا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، ولا يقبل منها يعني ليس فيها شفاعة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا، إذن هذا أحاديث في الشفاعة صحيح. وعندنا آيات أخرى تثبت الشفاعة، والأحاديث ثابتة في هذا كثيرة، فأحاديث الشفاعة متواترة أيضا، يعني رواها جماعات من الصحابة عن جماعات من التابعين عن جماعات من جاء بعدهم إلى أن وصلت إلينا السنة. لكن لابد أن نفرق بين شيئين، عندنا شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. شفاعة منفية وشفاعة ماذا؟ مثبتة. ما هي الشفاعة المنفية؟ الشفاعة المنفية هي المتعلقة بالكافر. هي المتعلقة بمن؟ الكافر الذي لا يستحق الشفاعة. فلما قال الله تعالى لبني إسرائيل واتقوا يوما، لأنهم كفروا بموسى وعرضوا العجل من دون الله وفعلوا أفعال كفرية كثيرة، ماذا قال الله؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. إذن هو يتكلم عن مسلم أم عن كافر؟ عن كافر. لما قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، هو يتكلم عن من؟ عن الكافرين أيضا، لأنه قال بعدها ماذا؟ والكافرون هم الظالمون في آخر الآية بعدها مباشرة. هو يأمر المؤمنين أولا أنفقوا، لأنه ليس هناك شفاعة، لكن لما تكلم عن نفي الشفاعة ختم الآية بماذا؟ والكافرون هم الظالمون. ثم قال بعدها في الآية التي بعدها آية الكرسي من ذا الذي يشفع عنده إلا، إذن هناك شفاعة في الآية التي بعدها مباشرة. فعلمنا من هذا أن هناك شفاعة منفية عن الكافر، وهناك شفاعة مثبتة لمن؟ للمؤمن، لأن الله تعالى يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن القرآن في آيات يثبت وفي آيات ينفي، لا تظن أن هذا أن هذه تخالف هذه، لا، لكن عندنا شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، فالمنفية عن الكافر والمثبتة لمن؟ للمؤمن. وعندنا كذلك أن الشفاعة يمكن أن تكون لغير النبي صلى الله عليه وسلم، لغير النبي يعني ليس الرسول فقط هو الذي يشفع في الناس، وإن كانت شفاعته أعظم الشفاعات، لكن اتفق العلماء أهل السنة على أن الشفاعة واقعة للنبي وللأنبياء جميعا، وثبت في الصحيحين هذا المعنى، أن الله تعالى قال فشفع الملائكة، شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، واليوم أنا سأشفع. الله تعالى يقول هذا، يعني الله تعالى بعد شفاعة الأنبياء وشفاعة من؟ الملائكة وشفاعة المؤمنون، الله تعالى سيشفع في عباده أيضا، وهذا ثبت في الصحيح. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يشفع في كم؟ في 70 من أهل بيته. الشهيد يشفع في من؟ وحافظ القرآن يشفع لوالديه ولغيرهما، من حفظ القرآن وعمل به ألبس والده تاجا ضوءه مثل ضوء الشمس. يا رب بما كسينا هذا، لماذا أخذنا هذا الشيء العظيم؟ يقول بأخذ ولدكم القرآن، لأن ابنكما حفظ القرآن. فصار عندنا شفاعات كثيرة، المؤمنون الأنبياء تشفع، والملائكة تشفع، والمؤمنون يشفعون، والعلماء يشفعون، والشهداء يشفعون، وحافظ القرآن يشفع. إذن هذه الشفاعة كثيرة جدا وهي واقعة، لكن القيد فيها ماذا؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني ليس كل شفاعة أنت تريدها لأحد الله يعطيك إياها، لا، قد يأذن لك وقد لا يأذن لك، فأنت تريد أن تشفع في فلان، الله قد يأذن وقد لا يأذن، فإذا أذن شفعت وقبلت شفاعتك، وإن لم يأذن فلا شفاعة إلا بإذن الله. واضح هذا المعنى؟ قال والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، وذريته ماذا؟ حق. ما هو الميثاق؟ في سورة الأعراف قبل الولادة، وإذ أخذ الله ميثاق، لا، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. يعني الله تعالى قبل أن يخلق الخلق جميعا أشهد الكل ألست بربكم، الكل قال بلى. ماذا قال الله بعدها؟ شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، نحن نسينا هذا العهد. فتذكروا أن الحق سبحانه أخذ عليكم العهد جميعا قبل الوجود أنكم ستعبدون الله وحده، ومن ربكم؟ قلتم الله. واضح هذا المعنى؟ وهذا العهد أخذ على من؟ على آدم وعلى ذريته من بعده، يعني نحن جميعا إلى يوم القيامة. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة. ما معنى هذا الكلام؟ أولا، وقد علم الله تعالى فيما لم يزل. العلم، لما أسألك ما معنى علم الله تقول لي كلمة مكونة من أربع كلمات. كلمة مكونة من كم كلمة؟ صفة قديمة صفة قديمة يحدث بها انكشاف تام، صفة، ويمكن أن نستغنى عن كلمة قديمة لأن معلوم أن صفة الله كلها قديمة، صفة يحصل بها انكشاف تام. ما معنى هذا؟ العلم، علم الله صفة انكشاف، لكن ليس كأي انكشاف، اسمه انكشاف ماذا؟ تام. ما معنى انكشاف تام؟ يعني لا يخفى عليه مثقال ذرة منه، مثقال ذرة، لا يعزب عن ربك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فإذا قلنا نحن صفة انكشاف تام، معناه أن الحق سبحانه وتعالى علم كل شيء جملة وتفصيلا، كبيرا وصغيرا، فكل شيء لدى الحق معلوم بهذه الصورة، فهو صفة انكشاف ماذا؟ تام، صفة يحصل بها انكشاف تام، هذا معنى علم الله. هذا الانكشاف التام ماذا حدث؟ الله تعالى علم أزلا من سيدخل الجنة ومن سيدخل النار، من سيدخل الجنة ومن سيدخل، وأنت في بطن أمك يرسل الله الملك اكتبه فلان، هذا عالم، هذا جاهل، هذا غني، هذا فقير، هذا في الجنة، هذا في النار، فتكتب هذه الأشياء بكتب أربع كلمات: رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، هيعيش كم سنة. فهذه الأشياء كتبت لأنها مبنية على ماذا؟ الانكشاف التام الذي لا يتخلف، فهو سبحانه وتعالى يعلم كل شيء حتى وإن كان الشيء هذا ماذا؟ صغيرا جدا. وعدد من يدخل النار جملة واحدة، ما معنى جملة هنا؟ جملة يعني جماعة، جملة يعني ماذا؟ يعني سبحانه يعلم عدد من يدخل النار جماعة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد، فلا يزاد أو يزداد، كلاهما صحيح، فلا يزاد فيها في ذلك العدد ولا ينقص منه. يعني إذا قال يدخل الجنة 100 يدخل الجنة 100، يدخل النار 50 يدخل النار 50، لا يمكن لك أن تقول الله تعالى يخطئ، لأن علم الله لا يخطئ أبدا، سبحانه لا يتخلف أبدا، إذا قال شيئا لا شك أنه سيحدث يقينا هكذا. فهو يقول سبحانه علم ما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص، ولا ينقص منه، فلا يزاد أو يزداد، كلاهما صحيح. وكذلك أفعالهم، وكلمة جملة هنا من قوله تعالى حتى يرج الجمل في سم الخياط، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ما معنى هذه الآية؟ ابن الإمام الطحاوي رضي الله عنه ماذا يقول هنا؟ يقول الله علم عدد من يدخل النار جملة واحدة، قلنا معنى جملة ماذا؟ يعني جماعة واحدة، فالجملة في اللغة معناها الجماعة. ومنها قول الله تعالى والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ما معنى الجمل؟ ليس الجمل يعني الناقة، لا، ليس هذا المعنى هو المراد هنا، وإنما الجمل هنا المراد به ماذا؟ العرب يقولون إذا جئت بحبل، تعلم الحبل؟ إذا جئت بحبل ووضعته على حبل آخر وعلى حبل آخر وعلى حبل آخر صار كبيرا، هذا يسمى جمل، هذا يسمى ماذا؟ جمل. فإذا وضعت جملة، شوف انظر، جملة من الحبال سمي جملا. فالله تعالى يقول هذه الجملة من الحبال الكثيرة لا يمكن أن تدخلها من ثقب الإبرة، واضح المعنى؟ وهذا المعنى يستحيل أن يحدث. إذا لما نقرأ ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ليس معناه الناقة الجمل، وإنما معناه الجملة من الحبال إذا جمعت سميت في لغة العرب هذا جمل، أو هذه جملة. هذه الجملة لا يمكن أن تدخلها أنت في رأس الإبرة الصغيرة جدا. فالإمام الطحاوي يقول هنا: الله علم عدد من يدخل النار جملة واحدة، يعني جماعة واحدة، واضح المعنى هكذا، فلا يزداد أو يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. وكذلك أفعالهم، وكذلك ماذا؟ أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له. يعني أفعالنا عند الله معلومة. وأنا دائما أظن ضربت لكم هذا المثال، أضرب مسألة العلم لكي تفهم مسألة الجبر والقدر وهذه المشكلة تفهمها بمثال واحد. بمثال، أنا استمعت إلى فيلم سينمائي، استمعت إلى ماذا؟ فيلم، عرفت كل أحداثه من أوله إلى آخره، استمعته 20 مرة، 50 مرة، 100 مرة، حتى حفظت فيه كل شيء، حتى الحركة بالعين ماذا سيفعل بعينه، حتى الكلمة التي تخرج. ولله المثل الأعلى، علم الله يشبه الفيلم بالنسبة إلينا نحن، ولله المثل الأعلى. يعني أنت عندما تسمع هذا الفيلم، أنا سمعته وأنت جلست معي مرة، فأقول لك الآن سيدخل من البيت ويضربه على وجهه، أنا أقول لك هذا قبل الحدوث، صحيح؟ فإذ هو يدخل من البيت من الخارج ويضربه على وجهه، تقول ما شاء الله، هذا علم غيب. هذا لماذا؟ لأنه حدث لي انكشاف، حدث لي انكشاف عن طريق الفيلم السينمائي، أنا استمعته فعرفت أنه سيفعل هذا. ولله المثل الأعلى، الكون كله مع الله أشبه بهذا. فالله علم ما يصدر عنا نحن من كل شيء قبل وقوعه منا، لأن علمه محيط، لأن علمه ماذا؟ محيط. فهمنا هذا المعنى؟ لكن السؤال، هل أنا لما قلت لك إنه سيدخل الآن ويضربه، هل هذا كان له تأثير علي؟ ليس له تأثير علي. وعلم الله كذلك، لما قال لنا أنت ستدخل الجنة وفلان سيدخل النار، هل هذا له تأثير علي؟ لا، لأنه علم، إخبار بما يحدث دون تأثير على العبد. فهمنا هذا المثال؟ وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له. ما معنى هذا؟ الصحابة لما قالوا إذن أنا في الجنة وفلان في النار، هذا مكتوب علينا، لماذا إذن نصلي ونذكر الله ونقرأ القرآن؟ إذن كل شيء مكتوب عند الله أزلا. فماذا قال سيدنا الإمام الطحاوي أو سيدنا رسول الله قبل الطحاوي؟ سيدنا رسول الله لما قال للصحابة قال اعملوا، أفلا نتكل يا رسول الله مدام الله كتب كل شيء؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ما معنى هذه الجملة؟ يعني أنت مطالب أن تعمل، فإن أنت كنت تحب الخير الله يشرح لك باب الخير فتفعل الخير الكثير، وإن أنت تحب المعصية والكفر سيفتح لك باب المعصية والكفر. إذن اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت تحب ماذا؟ ميلك، هواك مع ماذا؟ فإن أحببت الطاعة فتح لك باب الطاعة، أحببت المعصية فتحت لك باب المعصية. واضح هذا المعنى؟ والأعمال بالخواتيم، والأعمال بالخواتيم. ما معنى والأعمال بالخواتيم؟ يعني يمكن أنا أصلي 100 سنة وأصوم وأقرأ قرآن وأعلم الناس وإمام كبير عالم ما شاء الله، وبعد هذا أموت وأنا مثلا أشرب الخمر عياذا بالله، أو أنا أغتاب إنسان. إذن ما قيمة هذا العمل الذي فعلته طيلة الحياة؟ لا قيمة له. والعكس، أنا أفعل معاصي كثيرة جدا ومذنب كثير، والناس يقولون أنت منافق وضال ومبتدع وكل شيء، ثم أنا في لحظة نفسي تقول أريد أن أدخل المسجد، فأدخل إلى المسجد أصلي وأنا ساجد أموت. سبحان الله، إنما الأعمال بالخواتيم، الخاتمة حسنة. لكن أليس هذا ظلم؟ أليس هذا ظلم؟ لماذا ليس ظلم؟ في الظاهر ظلم، طب وفي الباطن؟ نعم بيشن. لكن نحن انتبه عندنا حديث يشير نفس هذا المعنى، هو في صحيح مسلم، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، ليعمل بعمل أهل من؟ الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني خطوة واحدة يدخل الجنة، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار من المعاصي والفسق حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع يدخل النار فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. كيف هذا؟ فالعلماء قالوا انتبه، هناك زيادة في صحيح مسلم تفك هذا الإشكال. الحديث يقول ماذا؟ إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، احفظوا هذه، فيما يبدو للناس. فيما يبدو للناس يعني فيما يظهر للناس، هم يرون أن هذا يصلي ليل نهار وهو ليس مخلصا، فإذا مات ميتة سيئة ظننت أنت أنه خاتمته أصبحت سيئة بعد عبادة كثيرة، لا هو ليس عابد أصلا عند الله، هذا ظاهر فقط أمامك، وأنت ترى إنسان ظاهر أنه فاسق أو منافق لا يصلي يشرب الخمر، يمكن أنت ترى هذا فقط منه، لكن يمكن أن يتوب في لحظة أو أن يكون له عمل آخر حسن أنت لا تعرفه، كأن يكون بارا بأمه، الله يقبل هذا العمل شفاعة فيغفر له كل الذنوب بهذا العمل، فأنت عرفت السيء فقط منه، لكن عنده عمل حسن آخر عنده وأنت لا تعلم، كما نقرأ في حديث دخلت بغي الجنة في كلب، يعني امرأة زانية دخلت الجنة في ماذا؟ في كلب، هي زانية مذنبة مشهورة بالفسق، لكن الله تعالى قبل منها رحمتها بهذا الحيوان فغفر لها. إذن فيما يبدو للناس أنه إنسان سيء، لكن ربما يكون له عمل صالح أنت لا تعرف. فالرسول قال إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، والعكس، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. واضح هكذا؟ والعلماء يقولون قاعدة، واعلم أن حسن الخاتمة لا يكون إلا لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، هذا الأساس، هذا الذي قال عنه الرسول، هذا استثناءات، يمكن إن أحدكم لا يعمل، يمكن أن يكون واحد منكم يفعل هذا، يكون عاصي ثم يتوب الله عليه، أو يكون طائع ثم يموت ميتة سيئة، هذا، لكن هذا أصل أم استثناء؟ هذا ليس أصلا، لأن الأصل يقول لنا إن من عاش على شيء مات عليه، من عاش على شيء مات عليه، فأنا عشت أصلي وأصوم وأنا متجه إلى الله بصدق ليس رياء ولا سمعة، إن شاء الله لنا حسن الختام، نسأل الله لنا ولكم ذلك، قولوا أمين. أما إذا أنا كنت أصلي وأنا أرى أني منافق وأنا أصلي رياء وسمعة أمام الناس، إذن أنا أخاف من سوء الخاتمة. فالعلماء قالوا لابد من ماذا؟ شيئا، إصلاح الباطن، النية الصادقة، استقامة الظاهر، الذي عنده استقامة الظاهر وعنده إصلاح الباطن هذا لا يخاف من سوء الخاتمة، لا يخاف من سوء الخاتمة. والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. قال وأصل القدر، وأصل ماذا؟ القدر سر الله تعالى في خلقه، الشيخ هنا لم يذكر القضاء، ذكر ماذا؟ القدر. لماذا ذكر القدر؟ لأنه على قاعدة الماتريدية، أن الماتريدية يفرقون بين القضاء والقدر، ونحن أشرنا إلى هذا من قبل، صحيح؟ قلنا الماتريدية عندهم القدر هو السابق، والقضاء هو الذي يقع الآن. هذا عكس الأشاعرة. الأشاعرة يقولون القضاء هو الماضي، والذي يقع الآن هو القدر. هو اختلاف لفظي، هو اختلاف لفظي لا يؤثر. ويمكن أن نفسر القضاء والقدر بالقاعدة المشهورة: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، كما قلنا من قبل، صحيح؟ إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق، يعني إذا تكلم عن القدر هنا لا شك أن معه القضاء. وإذا قلنا نحن قضى الله بشيء، فلا بد أن نعلم أن القدر معه، لأنه ما دام قضاه لا بد أن يقع. واضح هذا المعنى؟ لكن الشيخ هنا ذكر القدر لأن القدر هو العلم الإلهي السابق عند الماتريدية، وهو الذي رجحه الإمام الطحاوي هنا. فلذلك قال: وأصل القدر ماذا؟ سر الله تعالى في خلقه. إذن القدر معناه الإخبار عن الماضي. لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. ما معنى التعمق؟ يعني البحث، أن تتعمق تسأل في كل شيء في القدر. العلماء كانوا ينهون عن الكلام في القدر. لماذا ينهون عن الكلام في القدر؟ لأنه غيب. هل الغيب أنا أعلمه؟ هل أي إنسان يعلم الغيب؟ لا. حتى سيدنا الرسول كان يكره الكلام في القدر. لماذا؟ إذا ذكر القدر فأمسكوا، كان يقول هكذا في الحديث، إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني لا تتكلموا. لماذا؟ لأن القدر غيب، الغيب لا يعلمه الرسول إلا بعلم الله له. إذا أخبره الله بشيء علمه، إذا لم يخبره لا يعلم. والتعمق، التعمق قلنا معنى كلمة التعمق ماذا؟ يعني البحث بشدة. والنظر، ما معنى النظر؟ يعني التأمل. في ذلك ذريعة الخذلان، ما معنى ذريعة الخذلان؟ يعني باب إلى الخسران. لماذا هو باب؟ لأنه لا دليل. كيف أنت تفكر بعقلك أو تبحث بفكرك في شيء لا يمكنك أن تصل إليه؟ فهذا لا شك أنه يصل بك إلى الخذلان. وسلم الحرمان، سلم الحرمان ما يقصد بها ماذا؟ السلم تصعد عليه. فأنت إذا بحثت في القدر هل تصل إلى نتيجة؟ لا، أنت ستصل إلى حرمان. ما معنى حرمان؟ يعني لن تصل إلى شيء، لن تصل إلى شيء، فمهما بحثت فيه لن تصل إلى شيء. فيقول لاحظوا هذه الألفاظ من الشيخ متقنة جدا، كل لفظ له معنى ودلالة. فيقول: أولا التعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. لماذا ذريعة الخذلان؟ قلنا لأنه لا دليل ولا نصير يعين، لأنني أنا إذا فكرت بدليل سأصل إلى الحق. لكن هل في القدر معك دليل أو معين يعينك على الوصول إلى الحق؟ لا يوجد. فالتعمق والبحث خطأ لأنه ليس معك دليل، فهذا يقودك إلى الخذلان، أن تكون مخذولا. قال: ويوصلك كذلك إلى سلم الحرمان. قلنا أصل السلم أنني أصعد عليه لأصل إلى شيء، صحيح؟ لكن هو يقول هنا: وسلم الحرمان، يعني أن تصل إلى لا شيء، لن تتعلم شيئا. ودرجة الطغيان، تبقى سلم الحرمان ودرجة الطغيان. ما معنى درجة الطغيان؟ الطغيان معناه التجاوز والتعدي. فأنت إذا بحثت في القدر وصلت إلى شيء نهاك الله عنه، فأنت صرت ظالما طاغيا. صرت ظالما ماذا؟ طاغيا. لأن العقل المسلم يقول سمعنا وأطعنا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لكن إذا أردت أنت أن تعرف كل شيء في القدر فهذا يوصلك إلى درجة من الطغيان الذي يعلمك أن تتعدى على أمر الله جل جلاله. لا تقف وتقول سمعنا وأطعنا يا رب، الحمد لله على كل شيء. فهذا يعلمك التجاوز والتعدي ومجاوزة الحد في التعامل مع الله جل جلاله. فالحذر كل الحذر، فالحذر كل كانوا يقول فالحذر الحذر، صحيح؟ ويبقى للتأكيد، لأنه الكلمة إذا أعيدت مرتان كقولي إياك إياك معناها ماذا؟ أنا أؤكد عليك بشدة. فكان يمكن أن يقول الإمام الطحاوي فالحذر الحذر من ذلك، لكن هو جاء بكلمة بلفظ كل، فالحذر كل الحذر، يعني الشمول، الحذر في كل شيء، ليس في أمور معينة، ليس في الجنة والنار فقط، بل في أمور الحياة كذلك. فبعض الناس يكون فقير يقول الله كتب علي هذا، بعض الناس يريد أن يتزوج لا ليس لا لم يجد زوجة جيدة فيقول الله قدر علي أني لا أتزوج. إذن المسلم عند القضاء والقدر ماذا يفعل؟ يقول كل شيء في الدنيا والآخرة إنما هو بقضاء الله وقدره. واضح هذا المعنى؟ فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، نظرا وفكرا وثلاثة أشياء ينبغي أن تحذرها. الأمر الأول النظر، ما معنى النظر؟ الدليل، هل معك دليل تتكلم فيه في القضاء والقدر؟ ليس معك، أنت ممنوع من النظر. ليس النظر هذا، النظر معناه التأمل، لما أقول نظرت في الشيء يعني تأملت فيه، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، ليس انظروا هكذا، بل النظر معناه أن أتأمل خلق الله. فأنت تحذر من ذلك نظرا يعني أدلة، وفكرا يعني تأملا، ووسوسة، الوسوسة مرض يصيب الإنسان، كل شيء هاجس من الشيطان وسوسة أن هذا الله قضى علي بالسوء. فأنت ينبغي أن تنزه نفسك عن الوسوسة التي تدفعك إلى أن تتهم الله بأنه ظالم. لماذا يا رب أنا فقير وفلان غني؟ لماذا فلان عالم وأنا جاهل؟ لماذا فلان معه زوجة جيدة وأنا معي زوجة سيئة؟ لماذا فلان عنده أولاد وأنا ليس عندي أولاد؟ إذن هذا كله يدفع الإنسان إلى ماذا؟ وسوسة تودي به، تصل به إلى الكفر والعياذ بالله. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، الأنام يعنيها الخلق، والأرض وضعها للأنام يعني للخلق، فطوى الله علم القدر عن أنامه يعني حجبه. طوى يعني ماذا؟ يعني حجب علم الغيب، منعك عن إدراكه. طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه. ما معنى مرامه؟ مقصده، رمت كذا يعني قصدت كذا، كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل، لما فعل، لماذا أحيا، لماذا أمات، لماذا علم، لماذا كان فلان جاهل، لماذا هذا غني، لماذا هذا فقير، الله لا يسأل، لا يسأل عما يفعل، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، حكم الكتاب الذي هو عند الله أن الله كتب كذا أو قضى بكذا أو قدر كذا. ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين، من رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فهذه جملة ما يحتاج إليه، جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه. الإمام الطحاوي يقول هذه الأشياء التي قلتها يحتاج إليها من؟ من قلبه منور يعني فيه نور. أما الذي قلبه مسود مظلم يتقبل هذا الكلام بتوجس بخوف، لا يحب هذا الكلام. من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان، العلم هنا معناه المعلوم، لما قال الإمام لأن العلم ماذا؟ علمان. ما معنى العلم هنا؟ المعلوم المراد عند الله، معنى العلم يعني الشيء المعلوم المراد عند الله. الشيء المعلوم المراد عند الله هذا شيئان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. علم في الخلق ماذا؟ موجود. وعلم في الخلق مفقود، ما معنى هذا؟ علم في الخلق موجود يعني كل الناس تعلم أن الصلاة فرض، وأن الزكاة فرض، وأن الزنا حرام، أن هذا خير وهذا شر، هذا حق وهذا باطل. إذن هذا علم في الخلق موجود، نحن نعرف هذا، فهذا النوع من العلم الله علمنا إياه، معرفة الثواب والعقاب، الجنة والنار، الخير والشر، الحلال والحرام، هذا يسمى العلم الذي هو ماذا؟ في الخلق موجود. وعلم في الخلق مفقود القضاء والقدر. وعلم في الخلق مفقود، ليس من شأن الإنسان أن يعلم هذا الغيب، فهذا مفقود عند البشر، لا يمكن للبشر أن يعلم هذا. فإنكار العلم الموجود كفر. ما المراد بالعلم الموجود؟ قلنا لا، الموجود، الحلال والحرام، الخير والشر، الثواب والعقاب. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. فإنكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر. فمن يدعي أنه يعلم الغيب وأنه يعلم الأقدار ويعلم القضاء وما قدره الله، هذا كفر أيضا، لأنه من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. احفظوا هذه الجملة، مهمة جدا. ولا يثبت الإيمان، يعني لا يستقيم إيمان المسلم إلا بماذا؟ بقبول العلم الموجود. الصلاة والصيام والزكاة والحج، وهذا حلال وهذا حرام، لا بد أن أقبل بهذا العلم وأن أفعل به، أعمل به. الأمر الثاني، وترك طلب العلم المفقود. فالقضاء والقدر أنا أترك هذا، لا أبحث فيه. وأختم لكم بمقولة سيدنا جعفر الصادق، وهذه اكتبوها لأنها مهمة جدا. سيدنا جعفر الصادق يفك هذا الإشكال في مقولة بديعة يقول فيها: إن الله تعالى خلقنا، إن الله تعالى خلقنا وأراد بنا أشياء وأراد منا أشياء. أراد ماذا؟ بنا أشياء وأراد منا أشياء. فلا تشغلوا أنفسكم بما أراده بكم عما أراده منكم. ما معنى هذه الجملة؟ يعني أراد الله بنا وأراد منا. أراد منا ماذا؟ الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، حسن الأخلاق، صحيح؟ هذه أراده منا أن نفعل هذا الموجود. وأراد بنا، يعني نحن في الجنة أم في النار؟ لا نعرف. هل أنا مؤمن أم عاصي؟ لا أعرف. هل أموت على الإيمان أم الإسلام؟ لا أعرف أيضا. هل أموت عالما أم جهلا؟ لا أعرف أيضا. إذن أراد منا وأراد بنا. يقول ماذا رضي الله عنه؟ فلا تشغلوا أنفسكم بما أراده بكم عما أراده منكم. لا تبحث هل أنا في الجنة أم في النار، أنت مالك لها وهذا؟ أنت تعرف أنت في الجنة أم في النار؟ لا تعرف. لماذا تشغل نفسك بهذا؟ المسلم يشغل نفسه بما أراده الله منه، لا بما أراده الله به. فما أراده بنا غيب لا يمكننا أن نعرفه. لا أعرف أنا ماذا سأموت وماذا سأعيش وكم عمري، هذا كله غيب لا أسأل عنه أنا ولا أبحث فيه. بل أنا أبحث عن ماذا؟ أبحث عن الشيء الذي طلبه الله مني، أن أصلي وأن أصوم وأن أزكي وأن أقرأ القرآن وأن أعلم الناس وأن أفعل الخير وأن لا أفعل المعصية، هذا الذي طلبه الله مني. أما ما أراده بي فهذا غيب لا أبحث عنه. إن الله خلقنا وأراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فلا تشغلوا أنفسكم بما أراده بكم عما أراده منكم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يشرح صدورنا للحق، وأن يهدينا إليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونقف إن شاء الله تعالى إلى قول الإمام الطحاوي: ونؤمن باللوح والقلم، وسنشرح ذلك إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.